القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. حرية الإنسان هي حياته وعنوان وجوده. يقول الشاعر محمد الفراتي: الحر يأبى أن يبيع ضميره بجميع ما في الأرض من أموالي، ولكم ضمائر لو أردت شراءها لملكت أغلاها بربع ريالي. شتان بين مصرح عن رأيه حر وبين مخادع ختالي. وعن الحرية كمعادل للسعادة في الحياة يقول المنفلوطي: لا سبيل إلى السعادة في الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حرا مطلقا، لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسيطر إلا أدب النفس. الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة يتصل أولها بظلمة الرحم وآخرها بظلمة القبر. الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال بحركة صناعية. ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثا جديدا أو طارئا غريبا، وإنما هي فطرته التي فطر عليها، مذ كان وحشا يتسلق الصخور ويتعلق بأغصان الأشجار. إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية، فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده. وللحرية في أمثال الشعوب وكلمات الفلاسفة والحكماء صفحة ناصعة، فيقول سقراط: حرية التعبير عن الرأي تبزغ من مؤسسات المجتمع بزوغ الشمس من الكون. ويقول آخرون: حيث الحرية هناك الوطن. الحرية منفعة تتيح التمتع بسائر المنافع. عندما تتأصل جذور الحرية فإنها تصبح سريعة النمو. الحرية خبز ناضج. ويقول أبو تمام عن صفات الإنسان الحر: رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. ويقول آخر: لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. غدا نلتقي في بستان الحكمة.